لا ينطق عن الهوى. وفعله هذا لا يدل على أنه تشريع، لو كان تشريع لاضطر الصحابة أن يكون طائفة منهم دائما في دروسهم يقولون من رأى البارحة رؤيا. ودائما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تفسرها أعمال الصحابة ومن جاء بعده. ثم لا نعرف من الصحابة من كان همه تفسير الرؤيا ولا من التابعين ولا تابعين. نعم اشتهر مثل ابن سيرين، لكن سيرين يخفان عالم أمه، ليس عمله تفسير الرؤيا فقط، غاية ما اشتهر أنه فعلا مسدد وملهم في تفسير الرؤيا. لكن من سيرين تعرفون علمه، عالم في سائر علوم الشرع، إمام من إمام في الدين، ما همه تفسير الرؤيا كما يتصور بعض الناس. سمعت هذا من بعض الجاهلين، يقول إذا مثل ابن سيرين ما جلس للرؤيا أصلا، ابن سيرين عالم من ضمن ما يتلقاه من الناس الرؤى، وكان يفسرها لأن الله عز وجل أعطاه الموهبة. فالامتهان، وهذا ما يريد مسلم، امتهان تفسير الرؤية بحيث تكون مهنة هو خطأ، مثل امتهان الرقية بحيث تكون مهنة. الرقية حق، لكن يتفرغ إنسان للرؤى ويضع عيادات وأحواش يجمع بها الناس كأنه غنم، هذا ما يعرف عشان ينفع أخيه المسلم، لكن حصر نفع في الرؤية على الشخص هذا من باب الفتنة. ولذلك كثرت الفتنة في هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى كثر ما أسميه بالدجل عند كثير من الرواة وهم لا يشعرون، وقعوا في صور من صور الدجل وهم لا يشعرون. لا أتهم عقائدهم، أكثر من نعرفهم بحمد الله هم على استقامة وصلاح، لكن مع ذلك يفتنون ومن يضمن نفسه من الفتنة، لسيما وعرض نفسه لباب من أبواب الفتنة. فكذلك الرواة ينبغي ألا تكون مهنة. أما وإضافة إلى هذا حتى المحاضرات ما ينبغي أن تكون محاضرة خالصة في تعليم الناس كيف يعني يفسرون. أتريد أن يتعلم الناس الحلاقة في رؤوس الأيتام، يسمع قواعد ثم يبدأ يخبط، يصيب مرة مرتين. وأغلب الإصابة في الرؤى هي أيضا من باب الفتنة، لأن الرائي يعتقد شيء من خلال التفسير سيبتلى به، لأن أكثر الناس يقول فعلا فلان إذا فسر وقعت الرؤية على من فسر، أقول لأنكم اعتقدتم هذا ما بلأنه أصاب دائما. وأكثر أنواع الابتلاء من هذا النوع، يعتقد الإنسان شيء فيقع له من باب الفتنة. فأكثر الناس يثقون بفسر الرؤى ثقة مطلقة، ويعتقدون أن ما قالوا صحيح وسيقع، فيترقبونه فيقع ابتلاء لا لأن الرائي أصاب أو المفسر وهكذا. فيا أخوان العمق أو التعمق في هذا الأمر والخروج عن حدود الضوابط الشرعية لا شك أنه تجاوز الشرع. فلا ينبغي أن يتفرغ ناس للرؤى تفسير الرؤى، ولا أن يكثروا من إعلان كل ما يسمعونه وما يكررونه. إذا فسروا بعض الرؤى لأشخاص أكثر الرؤى من النوع الذي لا يصلح أن يشاع تفسيره، أكثر الرؤى من النوع الذي لا يصلح أن يشاع تفسيره. والآن هذا المحاضرات يعلنون تفسير الرؤى، ما يصلح هذا. فهذا منهج غير سليم في نظري، ويحتاج إلى قيود وضوابط شرعية. وإن كنت حقيقة أرى أنه يعني لا يجوز لي الكلام في التفصيل في الأمر اللي يفهم منه أشخاص بعيانهم، لأن لهم حق علينا أن ننصحهم أولا. وأنا في الحقيقة أجد أني مثل كثير من الأخوان اللي تواكلوا ما يعني نصحنا هؤلاء الناس الذين لهم حق علينا، وكثير منهم طلاب علم وأهل خير وصلاح، فلعلنا إن شاء الله لننصحهم ويبحث هذا الأمر. نعم. لا، تعبير الرؤيا موهبة، ما لازم يكون عالم الشرع، لكن علمه بالشرع يكون أكثر تسديد وأكثر إصابة. تفسير الرؤى موهبة، ما هي لازم بالعلم. كثير من العلماء الكبار لا يفسرونها ولا يجدون تفسيرها، وكثير من يفسرون هم من طلاب العلم الصغار أو المتوسط العلم أو من العوام. لكن إذا كان عند المفسر اللي أعطاه الله موهبة، إذا كان عنده علم شرعي وفقه في الدين، فهو أحرى للتسديد والمقارنة. وهناك رؤى كثيرة رآها الناس وما عرفوا بواقعها إلا عندما